كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الأنام لشوقه، صلوا عليه وآله. يهدي المحب لربه، يدعو لنا من قلبه، يشتاقنا في صحبه، صلوا عليه وآله، صلوا عليه.